السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وفي 76 بنت لبون، أي إذا بلغ نصاب الإبل 71 ففي ذلك بنت لبون، ولا يخرج ابن لبون، لأن بنت لبون في البهائم أنفس من الذكور. قال: وفي 91 حقتان، ويسير النصاب إلى أن يبلغ 120، فإذا بلغ 121، قال رحمه الله: وفي 120 واحدة ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك قال: ثم ففي كل 40، في كل 40 بنت لبون. يعني لو كان مثلا عدد نصاب الإبل، عدد الإبل 200، فالنصاب في ذلك 5 بنت لبون. قال: وفي كل 50 حقة. يعني لو كان عدد الإبل 150 ففيها 3 حقاق، ولو كان عدد الإبل 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، وهكذا. والدليل على ما سبق ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه في زكاة سائمة الإبل، وذكر الأنصبة السابقة. وأكبر سن في الزكاة من الإبل هو الجذعة، والجذعة فما دون في السن لا يقبل في الأضحية، فأسنان الإبل في الأضحية من بنت لبون إلى جذعة ولا يصح فيها الأضحية، وفي الأضحية من الثني فصاعدا ولا يصح فيها الجذعة فما دون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. عشان ما تنسون كل 40 بنت لبون، باء مع باء، حرف باء باء، كل 40 بنت لبون، 40 باء، أربع تساويها بنت باء، عشان ما تنسى بنت لبون، بنت لبون، لبون فيها باء، كل باء باء. طيب بسألك يوسف، أقول: إذا كان عدد الإبل 100 فكم زكاتهن؟ نعم، ها وشي 2، حقتان، نشوف من 91 إلى 120 حقتان. طيب أحسنكم عارفين. طيب أسألكم بعد، لو كان العدد 90 ها نعم حقه. طيب إذا كان 90 مش في كم بنت لابون؟ نعم نعم يا عبد الكريم. لو كان 99 أي ها 99 حقتان. نعم. طيب لو كان 17 إبل، 17 ثلاث أشياء صحيح، وسبعة شات نعم، وخمسين، خمسين جذعة ها ها شو شوف عندك النصاب 36 اللي قبلها، بعد 36 46 وش فيها 46 جذعة. طيب وستين وسبعين ها ها طيب وثمانين وتسعين وخمسة وتسعين ها خمسة وتسعين كم فيها حبتان. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ولمسلم ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماوات بيمينه، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه إلى آخره. قوله عليه الصلاة والسلام يطوي الله السماوات، هذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه، إذ أن هذه السماوات الكبيرة يطويه الله عز وجل، وقد بين القرآن الكريم كيفية طيها فقال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي قراءة كطي السجل للكتاب. وقوله ثم يأخذهن بيمينه يدل على قدرة الله التامة، ويدل على إثبات اليد لله عز وجل، ويدل على أنه على أن له سبحانه وتعالى يدا يمنى كما تليق بجلاله وعظمته. قال ويطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، يدل على أن لله عز وجل يدا شمال وكلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى، فيقول أنا الملك والمراد بذلك أي الملك المطلق. أين الجبارون؟ يعني ممن كان في الدنيا. أين المتكبرون؟ أي من كان في الدنيا، أي فإنهم تحت قهر اليوم. وهذا يدل على تحريم الكبر على المخلوقين وأنه خاص بالله. قال عليه الصلاة والسلام: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، لا ينازعني فيها أحد، يعني لا يتكبر ولا أحد يتعاظم، قال: إلا عذبته يوم القيامة. والشاهد من هذا الحديث أن من كمال التوحيد تعظيم الله عز وجل، وأن يقدر حق قدره سبحانه. ولما بين في هذا الحديث أن الله يطوي السماوات ويطوي الأرض ويأخذهن بيديه، ذكر بعد ذلك حجم السماوات في كف الرحمن، فقال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن، فهذا يدل على إثبات الكف لله سبحانه وتعالى، إلا كخردلة، والخردلة هي أصغر مخلوق في الوزن. قال سبحانه: وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها. إلا كخردلة في يد أحدكم. ولما بين رحمه الله أن السماوات والأرض والسماوات السبع والأراضين السبع ليست به إلا شيئا يسير في كف الرحمن، ذكر بعد ذلك حجم السماوات في الكرسي، فروى عن جرير فقال وقال عن جرير عن ابن وهب، ثم بعد ذلك ساق قال وقال ابن زيد عن زيد عن ابن أسلم، قوله قال أي قال ابن جرير أيضا: ما السماوات السبع في الكرسي، أي في مقدارها، إلا كدراهم سبع، والدرهم هو الشيء اليسير المستدير، ألقيت في ترس، والترس هو القاع المستدير الواسع. يعني كان في صحراء كبيرة واسعة تلقي سبعة دراهم يسيرة في هذه الصحراء فليست بشيء. فإذا كان هذا مخلوق مع مخلوق، وهذا المخلوق وهو الكرسي موضع قدمي الرحمن، فما ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على وجوب تعظيم الله وأنه من كمال التوحيد. ولما تدرج المصنف رحمه الله في حجم المخلوقات، السماوات والأراضين في كف الرحمن، ثم السماوات في الكرسي، ذكر بعد ذلك الكرسي في العرش، فقال قال: وقال أبو ذر: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش، أي ما حجم الكرسي وهو موضع قدمي الرحمن في العرش وهو سرير الملك إلا كحلقة، أي قطعة يسيرة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، أي ألقيت في صحراء واسعة. أي فكذلك هذه المخلوقات العظيمة في جانب الله عز وجل ليست إلا شيئا يسيرا، فوجب أن نفرد العبادة لله، وأن نقدره حق قدره، وأن نبتعد عن ما يقدح في التوحيد أو ينقصه منه. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه أجمعين. يقول: ما معنى الطي؟ طي الطوي كذا، هذا الطي كانت أول السجلات تطوى هكذا. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام أن العرش مقبب ولا قوائم؟ ما معنى مقبب وله قوائم؟ ما معنى مقبب كذا؟ كذا مقبب كذا العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفردوس على الفردوس العرش، هي الفردوس. يقول: ما معنى ظهر فلات؟ فلات صحراء ظهرها يعني فوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقد أتى القول، أي هذا النظم، على ما شئنا، أي في بيان الفرائض وأحكامها، من قسمة الميراث إذ بينا، أي في بدايتها، وأنها على مذهب الشافعي المأخوذ من قول زيد رضي الله عنه، ملخصا أي مختصرا بأوجز العبارة. وهذا من خصائص هذا المتن، موجز وملخص وبعبارة واضحة. لذلك قال: عن طريق الرمز والإشارة، وهذا الرمز والإشارة من أجل حال كونه ملخصا بأوجز العبارة. فنحمد الله على التمام، أي على تمام هذا النظم، حمدا كثيرا. وهذه الكلمة مما يحبها الله، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الأرجو أن قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت 34 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها. تم على الدوام يا نسر الله عز وجل، أي نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا مباركا فيه دائما. وحمد الله في آخر منظومته: لأن الحمد يزيد النعم. وفي صحيح مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول: عندما نذكر أحاديث الصفات يجوز أن نشير بأيدينا للشرح، مثل قلوب الرحمن بين أصبعين وأصابع الرحمن وغيرها. الله عز وجل لما أنزل إن الله كان سميعا بصيرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه والسبابة على عينيه. قال شيخ الإسلام لتحقيق الصفة، وكذا قال ابن القيم رحمه الله. في الحديث الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يهزهن، قال فرأيت المنبر يتحرك من هز النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هذا من باب التشبيه، وإنما من باب تحقيق الصفة. وفي هذا أعظم رد على المعطلة. نعم، عشان جهز لنا مسألة فرائض، عشان نعطيهم مثال، نبغى مثال بعد شوي على الحالة الثانية، الحالة الثالثة من المناسخات، بس لا تطول الورثة، ها نبغى الحالة الثالثة. أنتم عند المراجعة الثانية؟ خلاص الثانية، أعطنا مثال على الثانية. التوحيد، الفقه، باب الكشوف، الكشوف. طيب أعطنا دليل على أن صلاة الكسوف تجوز فرادى، يعني لو كان فيه كسوف وصليت في البيت وحدك صح؟ إيه صح. الدليل يوسف؟ أيوة، عائشة صلت الكسوف في بيتها. طيب حكم الكسوف، يعني لو شخص قال لماذا ما تصلون الكسوف وسنة مؤكدة، أيوة وش معنى مؤكدة سنة مؤكدة؟ لا أعطني وش معنى سنة مؤكدة، ها؟ لا أعطني وش معنى سنة مؤكدة، وش معناها؟ إيش معنى سنة مؤكدة؟ هي أو غيرها؟ ها؟ يعني سنة أكد على فعلها، يعني هذا سنة مؤكدة، يعني قريبة من الواجب. طيب والراجح في صلاة الكسوف سنة ولا واجبة؟ الراجح أنها واجبة. دليل على الوجوب، ها؟ إيه إذا رأيت بشيء من ذلك فافزعوا لذكر الله. تمام. يقول ما معنى طيبا مباركا فيه؟ يعني اجعله حمدا طيبا صادر من قلب مخلص لا يشوبه شيء، مباركا فيه يعني اللهم بارك في هذا الحمد بعد أن تقبلته، بحيث أني أجازى عليه الجزاء الأوفر. نعم يا ساق المصنف النص الأول لبيان، ها شو تحسبا تحسب؟ نعم، يعني لا يقال لو في الاعتراض على القدر، ولا الثانية اعتراض في الشرع. ايش معنى قدر وشرع؟ يعني الإيمان بالقضاء والقدر، والشرع الأوامر والنواهي. طيب النص الثالث لبيان، نعم، ها ها ها التحسر على شيء، على شيء فات من الدنيا. نعم. طيب يا ربيعان، لو شخص قال لو كنت عالما لدرست. يجوز هذا اللو؟ هذا يجوز، لنتمنى الخير. نعم. طيب يوسف، لو شخص قال لو ذكرت نجحت، لكن ما ذكرت وما نجحت، حكم لو هذه ها حرمة نوعها ها تحسر على أمر دنيوي. طيب لو شخص قال لو ما ذهبت مع هذا الطريق ما أتاني حادث، تحسر على قدر. طيب وعطني مثال على تحسر على الشرع. لو والله جعل صلاة المغرب ركعتين أخف، هذا طبعا ردة وكفر، وهذا من باب الاعتراض على القدر على الشرع. تمام. نعم يا براء، أعطنا مثال على المناسخات الحالة الثانية. أعطنا بس الورثة بعدين القسمة. هلك عن ابنين وبنت، فلم تقسم التركة حتى مات الابن عن ابن وبنت. أيوة. ومات الابن عن ابن تمام. لا نعم. طيب لا بسألك الحين، لو كان ميت اثنين تصير ثانية ولا ثالثة؟ الحين كم ميت؟ واحد. لا ميتين عندك كم؟ الأموات كم؟ أربعة. إيه يعني ما نحتاج للثالث. إيه لا لا لا امسح بس التاء هذه. أيوة نحط خط فوق. أيوة بس كبر شوي الخط. تمام. هذا الشيخ هشام اي اكسون الميت الاول ورثته ابنين وبنت. مسألة من كم؟ ها 25 ليه؟ ها شو ليش 10؟ هون جبت 10 هون. اي نعم. مسألة من كم؟ خمسة. تحط خمسة هنا. تمام. والميت الثاني ورثته